الصلاة ما في زمن محدد. نعم. أيضا تقدم قدم يعني. من أفطر لغير عذر شيء. ها؟ تفضل. كيف؟ أقول يمكن تفضل شيء. نعم السؤال. إذا كان صاحب الكرم ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من ثم حصل كم شيء ترك السفر فانقطع. ما تنقطع. ما قطع يستمر. اين لا لانه ما لانه ما نوى ما نوى الافطار نوى الافطار اذا سار. نعم من افطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الاثم؟ اين يقول الحديث من افطر لغير عذر لا يقوى له لم يقضيه صوم الدهر. نعم هذا أولا ضعيف والثاني على تقدير صحته لم يقضي صوم الدهر يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا ولا ولا يقبل. لو قضى لم يقبل منه. نعم. ما هي الأيام التي عرف الفرق يعني الرجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفع بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء والفرق أنه لما شرع به لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء بخلاف من لم يشرع اصلا. نعم ما تستطيع ان تحصيل الايام التي تجد فيها النيه قبل الفجر يعني الايام التي كل صوم واحد مثل يعني الكفاره قصدي لان الكفاره لازم من قبل الفجر سواء كفاره ظهار او كفاره قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينمو قبل الفجر. شفت تركم أنه العبادة تتابع إيش؟ إذا كان تتابع العبادة تكفي نية في أول نية في أول نعم نعم نزل حديث الشيخ من لم يبين صوم قبل الفجر فلا سمنا. نعم أرد على هذا من بيته بيته ما قبل فجر فقط من قبل يومين ما قبل فجر فقط انت يا عبد الله لان هذا قد اشار قبل هذا الاخصائي ما من طيب ايش ما الراجح ان ما يفترض في كتابه 301 نعم ولكن انا لكن ها هل هذا يبلغ على الصوم وهل الصوم يشترط فيه الكتابة؟ هل إيش؟ هل الصوم يشترط فيه الكتابة؟ بعضه يشترط بعضه لا يشترط. صيام شغلي متابعي يشترط. رمضان يشترط. أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية. هذه القاعدة ما تدل على هذه القاعدة؟ ما تدل؟ استثنينا. إن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد أن نستثنى. الدليل لأن الإنسان نوى هذا من الأصل ناوي أن يصوم من واحد رمضان إلى 30 من رمضان أو إلى 29. لا هو مستقل لنفسه ما في قياس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وصوم واجب ما أزل لأنه لا يقال أنك صمت يوما. طيب نعود إلى في أثناء النهار فما توجيهكم لذلك؟ نعم توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت وأما